قال الإمام القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته: وكلامه القرآن أنزل آيه وحيا على المبعوث من عدنان. الشيخ رحمه الله يستطرد فقد يذكر صفة أو مسألة عقدية عرضا ثم يعود إلى ما كان يتكلم عنه قبل ذلك، ومن ذلك أنه بعد أن ذكر الاستواء وإحاطة الله تبارك وتعالى بكل شيء ذكر عاد مرة أخرى إلى بيان أن القرآن كلام الله عز وجل، فقال رحمه الله: وكلامه القرآن أنزل آيه وحيا على المبعوث من عدنان. وكلامه القرآن أنزل آيه وحيا على المبعوث من عدنان. كلامه كلام الرب سبحانه وتعالى، القرآن القرآن كلام الله، وقد قدمنا الأدلة على ذلك، والتي من أشهرها وأوضحها قول الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والمقصود بكلام الله هنا ما هو؟ القرآن الكريم. وقد تقدمت الأدلة في يعني الكثيرة في بيان أن القرآن كلام الله. أنزل آيه، أنزله سبحانه وتعالى حيث تلقاه جبريل مباشرة عن الله، سمعه منه مباشرة، ثم نقله جبريل بصدق وأمانة وإخلاص إلى أن بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغه للصحابة، والصحابة بلغوه إلى من بعدهم، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحيا، القرآن وحي، كذلك السنة وحي. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت القرآن ومثله معه. وحيا، أنزله وحيا على المبعوث من عدنان. المبعوث من عدنان هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بعدنان هو جد العرب العدنانيين، وهو من ذرية من؟ إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم عليهما السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينتهي نسبه إلى عدنان، إلى إسماعيل، إلى إبراهيم الخليل عليه السلام. ولذلك قال: المبعوث، أي الذي اختاره الله وبعثه وأرسل إليه وميزه بالرسالة من بني عدنان، وهو من؟ وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يعرف أن أحدا من بني عدنان قد أرسل قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل. صلى عليه الله خير صلاته ما لاح في فلكيهما القمران. صلى عليه الله خير صلاته ما لاح في فلكيهما القمران. في ضمن الدعاء ينبغي للمسلم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء وانتهاء، أو على الأقل في الابتداء أو الانتهاء، وإن حصل في الابتداء والانتهاء فهذا حسن. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القرب التي تقرب إلى الله عز وجل، ولذلك كانت ركنا في ماذا؟ ها؟ كانت ركنا في ماذا؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا في ماذا؟ في الصلاة. لا تصح الصلاة بدونها. فلو أن مصليا وقف على الشهادتين ولم يذكر الصلاة الإبراهيمية، هل تصح صلاته؟ لا تصح، لأن الصلاة الإبراهيمية الذي عليه التحقيق من أقوال أهل العلم ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. وقد أمرنا نحن المسلمين أن نكثر من الصلاة والسلام عليه. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وسننبه في آخر بعد شرح البيت على بعض المخالفات فيما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والمهم أن نعلم الحكم، وهو أن الصلاة عليه والسلام واجبة. ولذلك جاء في الحديث: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين فقلت آمين. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا بد منها، وبخاصة كلما ذكر وسمع ذكره عليه الصلاة والسلام. وسنبين بعض أخطاء الكتاب المعاصرين في هذا الباب. وقوله صلى عليه الله إيش؟ خير صلاتي، خير صلاتي أي أفضل صلاة. صلى عليه الله أي بارك فيه وأثنى عليه، خير صلاته أفضل صلاة. الصلاة من الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم والملائكة والمؤمنون. ولذلك إن الله وملائكته يصلون على النبي، وأيضا المؤمنون يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أن الله يصلي عليه ويسلم، ولذلك أمرنا نحن العباد الله المؤمنين أن نصلي ونسلم عليه وأن نكثر من ذلك، أن نكثر من ذلك، وبخاصة عندما نبدأ خطبة أو موعظة أو دعاء أو درسا أو نحو ذلك، نكثر من الصلاة والسلام عليه، ولا سيما في بداية الحديث وفي نهايته وكلما جاء ذكره عليه الصلاة والسلام. وقوله: ما لاح في فلكيهما القمران، أي بعدد طلوع الشمس والقمر طول الإيش؟ طيلة الحياة الدنيا، يعني آلاف السنين وملايين الأيام، يعني صلاة دائمة على مر العصور وإيش والأزمان. هذا المقصود: ما لاح في فلكيهما القمران. والمقصود بالقمرين الفلك معروف، ما تدور فيه هذه الكواكب. والقمران يعنى بهما الشمس والقمر، فقد يطلق لفظ القمران لفظ القمرين ويعنى بهما ماذا؟ الشمس والقمر، كما يطلق لفظ العمرين ويعنى بهما من؟ يعنى بهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، وأخذ الله من أبغضهما وقلاهما، يقال لهما العمران. أبو بكر وعمر اللذان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يردد اسميهما على لسانه، يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك أكرمهم الله بجواره عليه الصلاة والسلام حتى بعد وفاتهما، فهما خير هذه الأمة بعد من؟ بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. ومن طعن فيهما فهو يطعن في في الإسلام كله، ومن تنقصهما فهو يتنقص الدين، ومن اعتقد ارتدادهما فهو المرتد والكافر، رضي الله عن الصحابة أجمعين وعن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي خاصة وسائر الصحابة. والمقصود هنا أنه يكثر أو يبين أهمية الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سمعنا الآية صلوا عليه وسلموا تسليما، أي أكثروا من الصلاة والسلام عليه. ويتأكد هذا أكثر في يوم الجمعة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيها خلق آدم وفيها أهبط من الجنة وفيها تقوم الساعة، فأكثر علي ماذا؟ من الصلاة في يوم الجمعة. فحكم الصلاة والسلام عليه واجبة، وفي الصلاة ركن لا تصح الصلاة بدون ذلك. وأفضل صيغة للصلاة والسلام عليه هي الصلاة التي شرعت لنا في التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وتختصر في جملة واحدة وهي كلمة صلى الله عليه وسلم، وهي ما استخدمها الصحابة عندما يقرؤون أو عندما يرون أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد رأوا آلاف الأحاديث يقولون في بدايتها قال رسول الله ها صلى الله عليه وسلم، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، فهي تختصر في كلمة صلى الله عليه وسلم. وأوفى صيغة هي الصيغة الصلاة الإبراهيمية. بقي أن ننبه على أخطاء تتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من تلك الأخطاء ما ابتلي به الصحفيون والكتاب المعاصرون عندما يكتبون مقالات تشتمل على أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يبخلون حتى بالحبر وبالورق، فيكتبون حرف الإيش؟ حرف الصاد، وهذا بخل والعياذ بالله. جملة ما تأخذ نصف إيش؟ نصف سطر تبخل بها، تخشى أن ينفد الحبر من عندك وأن تشتري حبرا بداله، فلا تكتب الصاد إخواني، وإنما اكتب هذه الجملة كاملة صلى الله عليه وسلم. وقد يكتب بعضهم ماذا؟ صلعم، صلعم، صاد لام عين ميم، وهذا خطأ، خطأ كبير. يا أخي قل صلى الله عليه وسلم، لا تكن بخيلا، هذا أحد الأخطاء. الخطأ الثاني أنه أيضا قد كثر بين الكتاب المعاصرين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مجردا عن وصف النبوة أو الرسالة، فيقولون فعل محمد وقال محمد وعبقرية محمد وهذا شأن محمد وفضل محمد وما إلى ذلك، ولا يذكرون الصلاة والسلام عليه، وهذا أيضا من البخل. لابد أن يذكر مقرونا بوصف ماذا؟ بوصف الرسالة، ثم يصلى ويسلم عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم مجردا في القرآن، وقد ذكر باسمه 4 مرات كلها مقرونة بوصف ماذا؟ بوصف ايش؟ الرسالة. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن ايش؟ رسول الله وخاتم النبيين. محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وما محمد إلا ايش؟ إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. والذين آمنوا وآمنوا بما أنزل على محمد كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. هذه الوحيدة التي ذكرت مجرد عن وصف الرسالة، لكن في الكلام ما يدل على وصف الرسالة، أما بقية الآيات فهي تخاطبه بوصف الرسالة فقط، وهذا فيه تعظيم له: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، إلى آخر الآيات الكثيرة التي دائما تذكره بوصف ماذا؟ النبوة والرسالة أو هما معا. فعندما نكتب مقالات لا نكتب اسمه مجردا، إنما نقرنه بوصف الرسالة ونضيف إلى ذلك الصلاة والسلام عليه، عليه الصلاة والسلام. التنبيه الثالث سيتعلق بالصيغة. هناك دعوة خبيثة أن صيغة قد وجدت وأحدثها أحد المتصوفة الطواغيت الذين هم من أكبر عملاء فرنسا في ذلك التاريخ، وسماها صلاة الإيش؟ الفاتح، وزعم أنه نزل بها عليه، أنها أوحي إليه بها من قبل الله ولم تأتي بواسطة جبريل عليه السلام، يعني تلقاها من الله إيش؟ مباشرة. تعالى الله عما يقول المشركون والمبتدعة علوا كبيرا. وليته وقف عند هذا الحد. صلاة الفاتح أعرف طرفا منها، اللهم صل وسلم على محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، وإيش؟ والهادي إلى صراط مستقيم. قد يكون بعض الكلمات فيها حق من حيث الأوصاف، ولكن مع ذلك فإنه ورد فيها في بعض رواياتها لفظة الأسقم، وزعم أن الأسقم يعني المستقيم، والأسقم هو المريض. المهم، بغض النظر عن نوع الصيغة فإنها باطلة من وجوه. الوجه الأول دعوى أنها أنزلت مباشرة من الله على ذلك الطاغوت، فهذا باطل، لأن الوحي لم ينزل بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعدي، اللهم إلا أدعي النبوة أمثال مسيلمة الكذاب والأسود العنسي ومن نهجه من الدجالين، وما أكثر الدجالين الذين شابهم مسيلمة، وعلى رأسهم بعض طغاة المتصوفة الذين يدعون علم الغيب الذي استأثر الله بإيش؟ بعلمه. فهذه التي تسمى صلاة الفاتح مدري الماتح، هذه باطلة ولم تتلقى من الوحي، وإنما تلقيت من شخص مشرك يدعي أنه هو الإله، ويقول في بعض ألفاظه: ومن رآني ومن رأى من رآني دخل الجنة بلا بهتان. الرسول صلى الله عليه وسلم رآه من رآه ولم يدخل الجنة، رآه أبو جهل أليس كذلك؟ ها؟ ورآه أبو لهب، ورآه أبو طالب، ورآه عتبة وشيبة ابناء ربيعة، ورآه أبي بن خلف، ورآه أمية بن خلف ورآه كل الطواغيت. فهل دخل الجنة فهل دخلوا الجنة لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها أنتم معي؟ هل دخلوا الجنة لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، حاشا لله، إنهم من أهل النار، أبو لهب وأبو جهل وأبي بن خلف الآخر، هؤلاء من الوليد بن المغيرة وغيرهم. يأتينا طاغوت في بعد 1200 سنة يقول ومن رآني ومن رأى من رآني يدخل الجنة بلا بهتاني. ونجد بعض المسلمين يقرون هذا مساكين ويدرسونه في كتبهم ومعاهدهم الآن. هذا الذي أقوله في مبالغة ولا واقع يا إخوان؟ واقع. وهم مما فرق كلمة المسلمين، تلك الطرق المتصوفة البغيضة المجانبة لمنهج أهل السنة والجماعة هي التي فرقت المسلمين وجعلتهم شيعا وإيش؟ وجعلتهم شيعا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون مما أطمع فيهم أعداءهم. إذا صلاة الفاتح وحي ولا كلام فارغ؟ ها؟ كلام فارغ، كلام لا قيمة له. لا، واسمعوا الطامة الأخرى. يقول هذا الطاغية، وأنا لا أريد ذكر اسمه هنا، يقول إن من قرأ صلاة الفاتح مرة واحدة فكأنما قرأ القرآن 600,000 مرة، وكل مرة تعدل 400 غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكل غزوة 1,000 زوجة من الحور العين. يعني الذي يقرأ صلاة الفاتح يأخذ كم واحدة من الحور العين؟ ملايين. عملية حسابية لا يمكننا الآن حسابها، ملايين يأخذ. فنسأل الله العافية والسلامة من هذا الهراء الدجل والسفه. وهذا يردده المسلمون، والله يا إخواني في بعض البلاد الإسلامية التي زرتها أنهم يتغنون بما يسمى بصلاة الفاتح الماتح هذه كما يتغنون بالقرآن. بل اسمعوا ما هو أعظم. لقيني شاب في بلد ما من بلاد المسلمين فقلت له لعلك تحفظ القرآن، فقال لا. فقلت له لماذا؟ قال لأن الشيوخ يقولون لا تحتاجون إلى حفظ القرآن، لأن القرآن يحرق ولا تتحملونه، وإنما تكفيكم صلاة الإيش؟ صلاة الفاتح. فيه دجل أكثر من هذا؟ القرآن الذي من قرأ حرفا واحدا منه له إيش؟ 10 حسنات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تسمى صلاة الفاتح أو الماتح لا تصح. التنبيه الرابع، التنبيه الرابع أن بعض الناس يصلون عليه وهم في الصلاة إذا سمعوا تلاوة القرآن وهم يصلون، وهذا لم يرد. يعني حتى لو قرأت يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إن كنت خارج الصلاة ها فإيش؟ فصلي وسلم عليه. أما إن سمعته وأنت في الصلاة لا تزد في الصلاة شيئا، الصلاة لا يزاد فيها ولا ينقص. فهمنا؟ التنبيه الخامس، بعض الناس في التشهد في الصلاة الإبراهيمية يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إلى آخره. السؤال هنا، هل هذه الصياغة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هو سيدنا عليه الصلاة والسلام وقائدنا

الصوت فقط. يعني بدلا من أن يقول أن يستغفر الله ثلاثة ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام إلى آخر الذكر المعروف، بدلا من هذا يغنون بأصوات وألحان زينها لهم إبليس. ولقد سمعت في بعض مساجد المسلمين أن تلك الأهازيج مصحوبة بماذا؟ ها؟ بالدف والطبول والمزامير، يعني حشفا وسوء إيش؟ كيلة، بدعة في طريقة الصلاة عليه الصلاة والسلام، وزيادة على هذا تصحبها المعازف والموسيقى والطبول والزمور، وهذا من جهل المسلمين بدينهم. فتنبهوا يا إخواني، تنبهوا والتزموا السنة، فالخير كل الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم والتزام سنته واتباع هديه، فلا تتحول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أغاني ولا إلى أهازيج ولا إلى طقوس ولا إلى أناشيد.